بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه المتفضل بنعمائه، أنزل كتابه العظيم شفاء ورحمة للمؤمنين وعبرة للمعتبرين ودلالة للمتوسمين، بين فيه الحلال والحرام وكرر المواعظ والقصص للإفهام، نقله الخلف عن السلف على أتم بيان وأكمل عنوان، كما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام المجودين وسيد التالين رحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. درس جديد من دروس شروح المقدمة الجزرية ومن أبواب الرسم التي ذكرها، وهو باب التاءات. التاءات يقصد بها تاء التأنيث، وهي ترسم غالبا في المصاحف بالتاء المربوطة، مثلا الغاشية، الواقعة، خاوية، باقية، الطامة، الصاخة، القارعة، هاوية، مثلا لاغية، هذه ترسم بالتاء بالإيه غالبا بالتاء المربوطة، إلا أنها رسمت بالتاء المجرورة في مواضع قليلة. قال ملا علي القاري: ثم اعلم أن هاء التأنيث في المصحف الكريم ينقسم إلى ما رسم بالهاء وهو المسمى بالتاء المربوطة، وإلى ما رسم بالتاء وهو المسمى بالتاء المجرورة، يقال التاء المجرورة ويقال المفتوحة ويقال المبسوطة. قال: فأما ما رسم بالهاء فإن الوقف عليه بالهاء مما اتفق عليه القراء، إذا رسم بالهاء لاغية مثلا قارعة، الحاقة، الصاخة، خافية، باقية، فهذا يعني متفق على الوقف عليه بالإيه بالهاء. أما إذا رسم بالتاء فقد اختلفوا فيه، هناك من يقف بالهاء وهناك من يقف بالتاء، وهذا موضعه كتب القراءات. وأما الكتابة بالهاء والوقف بالهاء فهو لغة قريش، أما التاء فهي لغة طي، فهي لغة طي، رسمها بالتاء والوقف عليها بالتاء هو لغة طي. لما في الأثر لما أو في الحديث لما قالوا: هل منكم أحد يحفظ سورة البقرة؟ قال: ما أحفظ منها ولا آية. هكذا بالتاء، بالوقف بالتاء عليها، وهذا يعني خلاف المشهور من كلام العرب. الكلام العرب المشهور فيه هو الوقف بالهاء. وقد أوضح القسطلاني في اللآلئ السنية شرح المقدمة الجزرية سبب رسم بعض هاءات التأنيث بقوله: إنما كتبت هذه المواضع المتقدمة بالتاء، بعدما سرد المواضع، على جهة الاتصال في درج القراءة. يعني نحن في درج القراءة، يعني القراءة المتصلة، نقرأ مثلا: القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، فالقارعة، ما القارعة، وما، هذا على درج القراءة نقرأ بتاء. لما وقفنا: وما أدراك ما القارعة، بالهاء على الوصل على الوقف. وما كتبوا بالهاء فعلى سبيل الانفصال ومراد الوقف. الناظم رحمه الله هنا جمع المواضع التي رسمت بالتاء لأنها قليلة، يعني الغالبية الساحقة من تاءات التأنيث أو هاءات التأنيث في المصحف الشريف رسمت بإيش؟ بالهاء أو بالتاء المربوطة، فلذلك خص بالذكر ما رسم منها بالتاء لقلته، ويعرف ما عداها بكثرته. طيب، نأتي إلى كلام الناظم رحمه الله. قال الناظم رحمه الله في البيت الأول في هذا الباب: ورحمة الزخرف بالتا زبرة، الأعراف روم هود كاف البقرة. قوله ورحمة الزخرف بالتاء زبره زبره أي كتبه، ومنه الزبور أي الكتاب. الأعراف بالنقل روم هودة وكاف على أنها أسماء للصور، يعني فتحها منعها من الصرف، وحذف العاطف بين هذه الأسماء المتعاطفة، يعني هي أصلها الأعراف وروم وهود وكاف البقرة، لكنه حذف العاطف فيها كلها، عطف العاطف فيها كلها لضرورة النظم. والضمير المستتر في زبرة يعود على الصحابة الذين كتبوا الوحي، أو على عثمان رضي الله عنه، لأن المصحف كتب بأمره وبطلبه، أنه كان سببا في كتابته. طيب، بدأ يعدد المواضع التي رسمت بالتاء المفتوحة أو المبسوطة أو المجرورة. قال ورحمة الزخرف بالتاء زبرة. الزخرف فيها موضعان، الزخرف فيها موضعان، في قوله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، رسمت بالتاء، ورحمة ربك خير مما يجمعون، كذلك في الزخرف. طيب، هذان الموضعان في الزخرف. ثم إن رحمة الله قريب من المحسنين، هذا موضع الأعراف، فانظر إلى آثار رحمة الله أو أثر رحمة الله، على اختلاف القراءات في الروم. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت في سورة هود. ذكر رحمة ربك عبده زكريا في سورة مريم، اللي هو رمز لها هنا كاف، اللي هي أول السورة، كاف هاي عين صاد. سابع المواضع وآخرها في النظم، وإن كان أولها في التنزيل، أولئك يرجون رحمة الله في سورة البقرة، في سورة البقرة. إذن سبعة مواضع رسمت فيها تاء التأنيث تاء مبسوطة أو مفتوحة، وهي المواضع السبعة التي ذكرناها سريعا، نعيدها: موضعان في الزخرف أهم يقسمون رحمة ربك، ورحمة ربك خير مما يجمعون، إن رحمة الله قريب من المحسنين في الأعراف، انظر إلى أثر أو آثار رحمة الله في الروم، رحمة الله وبركاته عليكم في هود، ذكر رحمة ربك عبده زكريا في كاف اللي هي في مريم، وفي قول في البقرة أولئك يرجون رحمة الله. هذه مواضع التي رسمت كلمة رحمة بالتاء المبسوطة أو المجرورة أو المفتوحة. انتقل بعد ذلك إلى لفظة أخرى، قال نعمتها ثلاث نحل إبرهم معا أخيرات عقود الثاني هم، لقمان ثم فاطر كالطور، لعنة عمران لعنة بها النور. طيب، نأتي نأخذ هذا البيت واحدا واحدا. نعمتها، يقصد كلمة نعمة التي رسمت بالتاء المفتوحة أو المبسوطة. نعمتها، الهاء هنا عائدة على ماذا؟ آخر مذكور، آخر مذكور اللي هو سورة البقرة، آخر مذكور اللي هو سورة البقرة. نعمتها، وذلك في قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. في موضع آخر في البقرة، نعم سيأتي الكلام، سيأتي التنبيه عليها بعد قليل. ثم قال ثلاث نحل إبراهيم معا أخيرات. النحل فيها خمسة مواضع، لكن هو أشار بقوله أخيرات إلى المواضع التي في النحل، أنها المواضع الأخيرة الثلاث، وهي قوله تعالى أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، وقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وقوله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. هذه مواضع سورة النحل، ثلاثة في أواخر. إذن هذه المواضع الثلاثة الأخيرة في النحل: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. هذه المواضع التي عناها بقوله ثلاث نحل. إبراهيم، إبراهيم بفتح الراء والهاء بلا ألف، لغة في إبراهيم. إبراهيم فيها عدة لغات، منها إبراهيم ومنها إبراهام وإبراهام، هذه لغة فيها، ويقصد سورة إبراهيم. إبراهيم معن يعني فيها موضعان في سورة إبراهيم، موضعان وهما قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، وفي قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذان الموضعان في إبراهيم. أخيرات، قوله أخيرات يعني أن المواضع المقصودة في السور الثلاث التي مرت، نعمتها اللي هي البقرة، ثلاث نحل، إبراهيم معا، أخيرات، كل هذه أخيرات. يعني إذا كان جاء عدة مواضع في السورة، فإذا البقرة يصير الموضع الأخير، النحل المواضع الثلاثة الأخيرة، إبراهيم يصير الموضعين الأخيرين، لأنه قال هنا أخيرات. طيب تفصيل المواضع، هنا عندنا جاءت كلمة نعمة في البقرة مرتين. الموضع الأول من قوله تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، وهذا لذلك لما قال أخيرات هذه مقصودة، فآخر موضع في البقرة هو المقصود، اللي هو: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. ثم قال في النحل أخيرات، لأن النحلة فيها خمس مواضع أو خمسة مواضع. الموضعان الأولان لا يدخلان في هذا، هما قوله تعالى في النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقوله: أفبنعمة الله يجحدون. هذان الموضعان بالتاء المربوطة، فهذان غير داخلين. وفي سورة إبراهيم جاءت ثلاث مرات، الموضع الأول منها رسم بالتاء المربوطة، وذلك في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، هذا بالتاء المربوط. إذن المقصود هي المواضع الثلاث الأخيرة في النحل، والموضعين الأخيرين في إبراهيم، والموضع الأخير في البقرة كما بيناه. ثم ذكر موضعا آخر قال: عقود الثاني هم، وهذا على ما في النسخ المعتمدة في المتن، أنه ذكر عقود الثاني هم، اللي هي مقترنة بإذ هم قوم أن يمسطوا. قال علي القاري: أما ما في نسخة بدل هم ثم بفتح المثلثة، يعني بدل عقود الثاني هم عقود الثاني ثم، أي هناك كما نقله الشيخ زكريا، فهو تصحيف للمبنى وتحريف للمعنى، هذا كما رآه يعني. طيب قال يعني الموضع المقصود عقود الثاني هم هو اذكروا نعمة الله عليكم. الموضع المقصود هنا عقود الثاني هم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم. ووردت كلمة نعمة في البقرة في المائدة ثلاث مرات. الموضع المقصود هو الذي قيده بهم، الذي قرأناه منذ قليل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم. أما الموضع الذي قبله والذي بعده فهو بالتاء المربوطة، وهما قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه، في أول السورة والموضع الثالث وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، وهذا أيضا بالتاء المربوطة. أما الذي بالتاء المفتوحة واحد فقط اللي هو قال عقود الثاني، يعني موضع الثاني من العقود، ليس الأول ولا الثالث، الثاني هم، وقيده بكلمة هم وهو لزيادة الإيضاح والقيد، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم. ثم تابع رحمه الله تعداد المواضع التي جاءت فيها كلمة نعمة بالتاء المبسوطة، في قوله لقمان ثم فاطر كالطور عمران. لقمان في قوله تعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. ثم فاطر، في موضع فاطر هو قوله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله. كالطور، الطور في قوله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أما موضع آل عمران، آل عمران واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، هذا آخر المواضع التي جاءت فيها كلمة نعمة بالتاء المربوطة، وقلنا إنها 11 موضعا. الموضع الأول في البقرة واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، ثم مواضع النحل التي ذكرناها الأخيرات، ثم موضع إبراهيم، ثم موضع العقود اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، ثم المواضع التي ذكرناها مؤخرا في لقمان وفاطر والطور وآل عمران. وبذلك انتهت المواضع التي رسمت فيها كلمة نعمة بالتاء المفتوحة. ثم قال بعد ذلك عمران لعنة بها والنور، انتقل إلى كلمة أخرى ليست يعني مر بنا، رحمة ونعمة، هذا يعني شيء مما يستعاذ منه. كلمة لعنة، كلمة لعنة جاءت في عدة مواضع من القرآن، لكنها رسمت في آل عمران في موضعها الثاني بالتاء وفي سورة النور، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أو اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، لعنة الله عليه في آية الملاعنة، اللعان بين الزوجين. فعمران لعنة بها يقصد، يعني كان ينبغي أن يعني يبين أي موضعي آل عمران، لأنه آل عمران فيها موضعان، المقصود هو في قوله تعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، الموضع الثاني، وفي سورة النور، والخامسة اللعنة الله عليه أو أن لعنة الله عليه. هذان الموضعان هما اللذان رسمت التاء فيهما بالتاء المبسوطة. الموضع الأول في آل عمران في قوله تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هذا بالتاء المربوطة. قوله بها يعني في سورة آل عمران لأنها آخر مذكور. انتقل بعد ذلك إلى حكم كلمة امرأة من في رسمها بالتاء وبالهاء، قال وامرأة يوسف عمران القصص تحريم، قال بتنوين امرأة على أنه مبتدأ، وبنصب يوسف وعمران على الظرفية أي الكائنة فيهما، وكذلك القصص، وسكن بالوقف. وقوله عمران القصص معطوفان على يوسف، حرف العطف محذوف في الجميع على الوزن، إقامة للوزن، أي أن كلمة امرأة رسمت بالتاء المربوطة في التاء المفتوحة في عدة مواضع 7. الأول في سورة يوسف، طبعا الأول في الذكر هنا في النظم وليس في الأول في التنزيل في المصحف، في قوله تعالى امرأة العزيز، امرأة العزيز تراود فتاها، وفي موضع آخر في هذه السورة قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. إذن يوسف فيها موضعان، يوسف فيها موضعان، عمران في قوله تعالى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك، إذ قالت امرأة عمران بالتاء المفتوحة. الموضع الرابع، لأن يوسف موضعان، والثالث في آل عمران. الرابع وقالت امرأة فرعون وامرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي، هذا في القصص، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي، عين لي، هذه في القصص. المواضع 5 والـ6 والـ7 في سورة التحريم، امرأة نوح امرأة لوط امرأة فرعون، يعني في 2 منهم في آية واحدة والثالثة في آية بعدها. وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانت في الآخر للسورة ومريم ابنة عمران، نعم، لكن هو القصد هنا كلمة امرأة في قوله تعالى وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون. وهناك قاعدة ذكرها بعضهم أن كل امرأة أضيفت لزوجها، يعني صرح فيها باسم الزوج بعدها فهي بالتاء المفتوحة، امرأة لوط امرأة نوح امرأة فرعون امرأة العزيز، كلها إذا صرح باسم الزوج فهي بالتاء المفتوحة، ولكن إذا كانت غير ذلك فبالتاء المربوطة. ومن ذلك وإن امرأة خافت نشوزا أو إعراضا، أو في قوله تعالى في آية المواريث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، بعد وصية قبلها في قوله تعالى لا حول ولا قوة، أصابع أو دين، وإن كان رجل يورث أو امرأة، إن كان رجل يورث امرأة فلكل واحد منهما السدس، وإن كان رجل يورث امرأة فلكل واحد منهما السدس. فهذه مما رسم بالتاء المربوطة. إذن كل امرأة أضيفت إلى زوجها فإنها ترسم بالتاء المفتوحة، وما سوى ذلك فهو بالتاء المربوطة. وهذا يعني هو الدرس الأول في هذا الباب، في باب التاءات، ونتبعه بدرس ثان في هذا الباب في المرة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.